اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. من كتاب الأحاديث القدسية للشيخ محمد متولي الشعراوي نقرأ لكم: اليوم أنساك كما نسيتني. عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له سبحانه: اليوم أنساك كما نسيتني. يقول الحق سبحانه: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. لا يحسب واحد من البشر أنه سيفلت من الله، فليس هناك مكان تستطيعون أن تختفوا فيه عن علم الله تبارك وتعالى، فهو يعرف أماكنكم جميعا واحدا واحدا، وسيأتي بكم جميعا، مصداقا لقوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أي أن الحق جل جلاله يريدنا أن نعرف يقينا أننا لا نستطيع أن نفر من علمه ولا من قدره ولا من عذابه، وأن الطريق الوحيد المفتوح أمامنا هو أن نفر إلى الله، وأنه لا منجاة من الله إلا إليه. ولذلك لا يظن كافر أو عاص أنه سيفلت من الله، ولا يظن أنه لن يكون موجودا يوم القيامة، أو أنه لن يحاسب، أو أنه يستطيع أن يختفي. إن غرور الدنيا قد يركب بعض الناس فيظنون أنهم في منعة من الله وأنهم لن يلاقوه. نقول لهم: إنكم ستفاجؤون في الآخرة حين تعرفون أن الحساب حق، والجنة حق، والنار حق. ستفاجؤون بما سيحدث لكم، ومن لم يؤمن ولم يسارع إلى الخير سيلقى الخزي والعذاب الأليم. إن الله ينصحنا أن نؤمن وأن نسارع في الخيرات لننجو من عذابه، ويقول لنا: لن يفلت واحد منكم ولا ذرة من ذرات جسده من الوقوف بين يدي الله للحساب. ولذلك قال سبحانه في ختام هذه الآية: إن الله على كل شيء قدير. وذلك مصداقا لقول الحق سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول الحق سبحانه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فقول الحق: ولقد جئتمونا فرادا، أي أن كل منكم يأتي إلى الله فردا عما كان له في دنياه من مال أو ولد أو أتباع، بدليل قوله تعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وخوله أي جعل له خدما من الأتباع ومن المريدين، ومن المقدر والمضيق عليهم في الرزق، ومن العائشين في نعمته. جاء كل منهم منفردا عما له في الدنيا كما خلقكم الله أول مرة، أي كما دخلتم في الدنيا. وقول الحق سبحانه: جئتمونا، أي كأن الإنسان الذي أذنب يكاد يقدم نفسه للعذاب معترفا أنه يستحق هذا العذاب إقرارا منه بالذنب، فكأن الإنسان يبلغ منه الحزن على ما فعله والتوبيخ لنفسه التي انصرفت عن الحق، فيقول لنفسه: أنت تستحقين العذاب. فالذي يرجو لقاء الله يعد نفسه لهذا اللقاء ليستقبل ثواب الله، لكن الذي لم يفعل أشياء تؤهله لثواب الله، بل إنه عمل أشياء تؤهله لعقاب الله، فكيف له أن يرجو لقاء الله؟ إنه لا يرجو ذلك ولا يطلبه ولا يريده. فالذي يرجو لقاء الله هو الذي يعد نفسه لهذا اللقاء بأن يتقي الله في أوامره ويتقي الله في نواهيه. ولذلك تمر على الإنسان أحداث شتى وهي في مقاييس اليقين بين أمرين اثنين، حسنات وسيئات، وكل واحد يعلم أي حسنات قد فعل وأي سيئات قد اقترف، ولا يغش أحد نفسه، فإذا ما كان حيا فقد يجعله الأمل يكذب نفسه ولا يرى إلا ما فات من المغريات. أما إذا جاءته لحظة الغرغرة في الموت فهو يستعرض كل صفحته، فإن كانت حسنة استبشر وجهه، وإن كانت سيئة اكفهر وجهه. ولذلك يقال: فلان كانت خاتمته سيئة وفلان كانت خاتمته متهللة. وهذا كلام صحيح، لأن الروح ساعة أن تقبض فهي تترك الجسم على ما هو عليه ساعة فراقها، فإن كان ضاحكا ومستبشرا فقد رأى بعضا مما ينتظره من خير. والإنسان وقت الغرغرة لا يكذب على نفسه، فهو ساعة يمرض بمرض فهو يأمل في العافية، فإذا انتهى وقت انتهاء الحياة تعرض عليه أعماله عرضا سريعا، فإن كانت الأعمال حسنة تنفرج أساريره لأنه يستشرف ما سوف يلقاه من جزاء. كذلك الذين يرجون لقاء الله عملوا استعدادا لهذا اللقاء وينتظرون الجزاء من الله. أما من لم يعملوا فهم يخافون من لقاء الله ولا يرجونه، وسبب ذلك أنهم لم يعملوا للآخرة ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وكأنهم قد اكتفوا بها ولم يرغبوا في الآخرة. وقد سمى الله هذه الدار اسما كان يجب بمجرد أن نسمعه أن ننصرف عنها، فقال: بالحياة الدنيا، ولا يوجد اسم أقل من ذلك، والمقابل للحياة الدنيا هي الحياة العليا. ولكن الإنسان تأخذه الغفلة فيغفل عن الدار الآخرة ويرضى بالحياة الدنيا ويطمئن قلبه بها، ويضعف في قلبه إيمانه بلقاء الله يوم القيامة، ولكنه يصحو من غفلته وسكرته على حقيقة واقعة، وهي أن وعد الله حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق. ولذلك يقول الحق سبحانه: ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالحق سبحانه إذا قال ووعد فلا راد لما وعد به سبحانه، لأنه منزه عن أن يخلف الميعاد، لأن عناصر كل الأحداث تخضع لمشيئته سبحانه ولا تتأبى عليها. ووعده حق وثابت، فهو حين يعد يصير وعده محتم النفاذ، ولكن الكافرين ينكرون ذلك. إن الدين كله بكل طاعاته وكل منهجه قائم على أن هناك حسابا في الآخرة، وأن هناك يوما نقف جميعا فيه أمام الله سبحانه وتعالى ليحاسب المخطئ ويثيب الطائع. هذا هو الحكم في كل تصرفاتنا الإيمانية. وبما أننا جميعا سنلقى الله فلا بد أن نعمل لهذا اليوم، ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيئا في حياته إلا والله في باله، وأنه سيحاسبه يوم القيامة، ولكن غير المؤمن يفعل ما يفعل وليس الله في باله. وعن هؤلاء يقول الحق سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهكذا من يفعل شيئا وليس الله في باله فسيفاجأ يوم القيامة بأن الله تبارك وتعالى الذي لم يكن في باله موجود، وأنه جل جلاله هو الذي سيحاسبه. فصاحب الالتزام بالمنهج يطمئن إلى لقاء ربه ويطمئن كذلك إلى جزائه، والذي لا يؤمن بالآخرة أخذ من الله الحياة فأفناها فيما لا ينفع، ثم بعد ذلك لا يجد شيئا إلا الحساب والنار. فالكافرون مثلهم مثل الظمآن الذي يسير في صحراء ويخيل له أن أمامه ماء ويمشي ويمشي فلا يجد ماء، أما غير الظمآن فلا يهمه إن كان هناك ماء أو لا يوجد ماء. فالظمآن ساعة يرى السراب يمني نفسه بأن المياه قادمة وأنه سيحصل عليها، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وليس المهم أنه لم يجده شيئا، بل يفاجأ ووجد الله عنده. إنه يفاجأ بأن الإله الذي كان لا يصدق بأنه موجود يجده أمامه يوم القيامة، فيوفيه حسابه ويجزيه على عمله القبيح. إذن فإن عمل الإنسان عملا فلينتظر الأجر ممن عمل له، وإن عمل الإنسان عملا وليس الله في باله فعليه ألا يتوقع الأجر منه. وعلى الرغم من ذلك يعطي الله لهؤلاء الأجر في قانون نواميس الحياة الكونية، لأن من يحسن عملا يأخذ جزاءه عنه. يقول الحق سبحانه: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالخير الذي يعمله غير المؤمن لا يجزى عليه في الآخرة، لأنه عمل وليس الله في باله، فكيف ينتظر ممن لم يؤمن به؟ إن الله سبحانه يجزي من آمن به وعمل من أجله، ولكن من كفر بالله حبط كل عمله، وهذا أمر طبيعي، لأنك ما دمت قد عملت الخير وليس الله في بالك فلا تنتظر جزاء منه. إن عملت للإنسانية أعطتك الإنسانية، وإن عملت للمجتمع أعطاك المجتمع وصنعوا لك التماثيل وأطلقوا اسمك على الميادين والشوارع وأقيمت باسمك المؤسسات وتحقق لك الخلود في الدنيا، وهذا هو جزاؤك. ولكن إن كنت مؤمنا بالله راجيا ثوابه، تجيء يوم القيامة لتجد يد الله ممدودة لك بالخير الذي قدمته. أما الذين لا يرجون لقاء الله فهم يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ويقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وإذا كان الإنسان لا يؤمن بالبعث فهو لا يؤمن بلقاء الله سبحانه، لأن الذي يؤمن بالبعث يؤمن بلقاء الله ويعد نفسه لهذا اللقاء بالعبادة والعمل الصالح. ولكن الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث سيفاجؤون بالإله الذي أنكروه، وسوف تكون المفاجأة صعبة عليهم. إنه يفاجأ بوجود الله سبحانه الذي لم يكن في باله، فهو واحد من الذين لا يرجون لقاء الله، وهو ممن جاء فيهم القول وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. وعلينا أن نعرف أن الضلال يأتي على معان متعددة، فقد يأتي الضلال مرة بمعنى الذهاب والفناء في الشيء. وهنا يتساءل المشركون: أبعد أن نذوب في الأرض وتتفكك عناصرنا الأولية نعود ثانية ونبعث من جديد؟ وقد يأتي الضلال مرة أخرى بمعنى عدم اهتداء الإنسان إلى وجه الحق، كما قال الحق وصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم عندما رفض عبادة الأصنام وظل يبحث عن المنهج الحق، قال الله: ووجدك ضالا فهدى. والذين لا يرجون لقاء الله ولا يؤمنون بالبعث ولا بثواب أو عقاب لا يلتفتون إلى الكون الذي يعيشون فيه، لأن النظر في الكون وتأمل أحواله يوجب عليهم أن يؤمنوا بأنها دورة من الممكن أن تعود. وسبحانه القائل: كما بدأنا أول خلق نعيده. وعند الإعادة وفي يوم البعث يفاجأ من كان ينكر البعث ونسي الله، يقف بين يدي الله يذكره ربه بما أنعم به عليه من السمع والبصر والولد. ولذلك يقول رب العزة هنا في الحديث القدسي: ألم أجعل لك سمعا وبصرا وولدا. والسمع والبصر هما السيدان لملكات الإدراك، لأن إدراك المعلومات له وسائل متعددة، إن أردت أن تدرك رائحة فبأنفك، وإن أردت أن تدرك نعومة فبلمسك وببشرتك، وإن أردت أن تدرك مذاق شيء فبلسانك، وإن أردت أن تتكلم فبأجهزة الكلام وعمدتها اللسان، وإن أردت أن تسمع فبأذنك. وكذلك تتجلى لك المرائي بعينيك، ثم تأتي إدراكات متعددة من الحواس لتكون أشياء نسميها الخميرة، توجد منها القضية العقلية الأخيرة. فالطفل أمام النار يجد منظرها جميلا جذابا، لكن ما إن يلمسها حتى تلسعه فلا يقرب منها أبدا من بعد ذلك، لأنه اختبرها بحواسه، فارتكزت لديه القضية العقلية، وهي أن هذه نار محرقة، واستقر هذا لديه يقينا. وحينما أراد الحق سبحانه أن يقص علينا مراحل الإدراك في النفس الإنسانية ليربي الإنسان معلوماته، قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لذلك يقال كما ولدته أمه، أي لم يعطى القدرة على استخدام حواسه بعد، ثم يجعل له الحق سبحانه الحواس ويجعله قادرا على استخدامها. ولم يذكر بقية الحواس، بل جاء بالسيدين وهما السمع والبصر، لأن آيات الكون تحتاج إلى الرؤية، وإبلاغ الرسل يحتاج للسماع، وهما أهم آلتين في البلاغ، فأنت ترى بالعين آيات الكون ومعجزات الرسل، وتسمع بالأذن البلاغ بمنهج الله سبحانه وتعالى من الرسل. وقد لفتنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى العجائب فقال: اعجبوا لهذا الإنسان، ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. فالصوت يطرق عظمة الأذن ويرن عن طبلتها، ونرى بشحمة العين، وننطق بلحمة اللسان. وأضاف بعض العارفين: ونشم بغضروف، ونلمس بجلد، ونفكر بعجين. فالإنسان يولد وكأن مخه قطعة من العجين التي تعمل في استقبال المعلومات من الكون وتخزينها فيها، وهي التي ستكون ركيزة لتشكيل الفؤاد من بعد ذلك. ونلحظ هنا ملحظا يجب الانتباه إليها، يدلنا على الفارق بين الخلق والجعل والملك. فالحق سبحانه يقول هنا: ألم أجعل لك سمعا وبصرا، وذلك مثلما قال في قرآنه: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويقول سبحانه في آية أخرى: أمن يملك السمع والأبصار. فالحق قد عرفنا أمره، وملكية كل شيء لله تعالى أمر ملزم في العقيدة ومعروف، أما الجعل فهو توجيه ما خلق إلى مهمته. فأنت تجعل الطين إبريقا والقماش جلبابا، هذا على المستوى البشري، أما الحق سبحانه وتعالى فقد خلق المادة أولا، ثم جعل من المادة سمعا وبصرا. فالخالق هو الله تعالى، ومن جعل هو الله تعالى، ومن ملك هو الله تعالى. وهو سبحانه ينبهنا إلى ذلك، فالأشياء النافعة لابن آدم يخلقها الله سبحانه ويجعلها ثم يملكها له، أما ذات الإنسان وأبعاضه من سمع وبصر وغيرها، وإن كانت قد خلقت في الإنسان وجعلت له للانتفاع بها، ولكنها ستظل ملكا لله، يبقيها على حالها أو يخطفها أو يصيبها بآفة أو يعطلها. إذن فهي خلقت لله وجعلت من الله، وتظل مملوكة لله، ويصيرها كيف يشاء. فدقات القلب والحب والكراهية والأمور اللا إرادية التي تعمل لصالح الإنسان هي مملوكة لله، فتدبير الأمر بيد الله. ولذلك يقول الحق سبحانه: ومن يدبر الأمر. والتدبير هو عملية الإدارة لأي شيء حتى يؤدي مهمته، ومن يدير حركة أمعائك لتستخلص من الطعام ما يفيدك ثم تخرج ما لا يفيدك، إياك أن تقول: إنني أنا الذي أدير ذلك، وتقول: كنت طفلا في مرحلة الطفولة، فهل كنت تدير حركة قلبك أو أمعائك؟ ومن الذي يدير حركة رئتيك؟ إن الذي يديرها هو خالقها، لذلك اطمئنوا على حركة أجهزتكم التي لا دخل لكم فيها، لأن الذي خلقها فيكم قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يؤوده حفظ ذلك. إذن أما كان يجب أن نرهف الآذان ونعمل الأبصار لنرى قدرة الله سبحانه الذي وهب لنا كل تلك النعم من رزق وسمع وبصر وإحياء وإماتة وإحياء من ميت وتدبير الأمر كله؟ وما دام الله تعالى هو الذي خلق ورزق ودبر الأمر، فكيف تتركون عبادته وتتجهون لعبادة غيره؟ فما دام الحق سبحانه قد جعل السمع والأبصار والأفئدة مصادر تأتي منها ثمرة هي المعلومات وتمحيصها، فالحق سبحانه يستحق الشكر عليها، والشكر لا يكون إلا على النعمة. فكأن وسائل الإدراك هذه مما تسمعه بأذنك أو تراه ببصرك أو تدركه بفؤادك هي من نعم الله التي يجب أن نشكره عليها، لأنها أعطتنا العلم الحسي بعد أن كنا لا نعلم شيئا. ومن العجيب أن الحق سبحانه رتب الحواس حسب ترتيب أداء وظيفتها، لأن الإنسان منا إذا كان له وليد ثم جاء أحد بعد ميلاده ووضع إصبعه أمام عينه فإنه لا يطرف، لأن عينه لم تؤدي بعد مهمة الرؤية، وعيون الوليد لا تؤدي مهمة الرؤية إلا بعد مدة من 3 أيام إلى 10، ولكنك إذا جئت وصرخت في أذنه فإنه ينفعل. إن هذا دليل على أن أذنه أدت مهمتها من فور ولادته، بينما عينه لا تؤدي مهمة الرؤية إلا بعد مدة. فأولا يأتي السمع، ثم يأتي البصر، ومن السمع والبصر تتكون المعلومات، فتنشأ عند الإنسان معلومات عقلية. وهناك شيء آخر، وهو أن السمع كما أنه يؤدي أول مهمة، فهو الإدراك الوحيد في النفس الإنسانية الذي يصاحب الإنسان في كل أطواره، لكن العين إذا نام الإنسان تنام معه ويغمض جفونه ولا يرى، بعكس الأذن التي لا تغفل أبدا، وذلك لأن الأذن بها الاستدعاء، وما دام بها الاستدعاء لا بد أن تظل جاهزة لمهمتها. ومن إعجاز البيان في القرآن أنه حينما ذكر قصة أهل الكهف الذين كانوا في كهف في الصحراء، والصحراء فيها أصوات وحوش وعواصف ورياح ورعد وبرق، فلو أن سمعهم بقي معهم مثل غيرهم من الخلق لفزعوا من نومهم، ولكن الحق سبحانه ضرب على آذانهم طوال هذه المدة التي مكثوها في الكهف، وذلك حتى لا يشعروا بما حولهم من أصوات مزعجة. قال تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لأنهم ناموا أكثر من 300 سنة، بينما الواحد منا لو زاد في ساعات نومه فإن أقل صوت يوقظه، لأن الجسم يكون قد أخذ حاجته من النوم، ولم يعد الإنسان مستغرقا في نوم عميق، فأقل صوت يوقظه، فما بالك بمن ينام 300 سنة. لذلك كله ضرب الحق سبحانه على آذانهم في الكهف طوال هذه السنين حتى لا يسمعوا. هو سبحانه واهب الولد. ألم أجعل لك سمعا وبصرا وولدا؟ فالله سبحانه هو الوهاب، مالك السماوات والأرض، خالق ما يشاء. ولذلك يقول الله سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. الأصل في الذرية أنها تأتي من اجتماع الذكر والأنثى، هذا هو القانون، ولكن القوانين لا تعمل إلا بأمر الله، لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأتي الذرية، لأنه ليس القانون هو الذي يخلق، ولكنها إرادة خالق القانون، إن شاء جعله يعمل، وإن شاء يبطل عمله. الله سبحانه وتعالى لا تحكمه القوانين، ولكنه هو الذي يحكمها. وكما أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل القوانين تفعل أو لا تفعل، فهو قادر على أن يخرق القوانين. خذ مثلا قصة زكريا عليه السلام، فقد كان زكريا يكفل مريم ويأتيها بكل ما تحتاج إليه، ودخل عليها ليجد عندها ما لم يحضره لها، وسألها وهي القديسة العابدة الملازمة لمحرابها، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ فبماذا ردت مريم عليها السلام؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن فطلاقة قدرة الله لا يحكمها قانون. لقد لفتت مريم زكريا عليهما السلام إلى طلاقة القدرة، فدعا زكريا ربه في قضية لا تنفع فيها إلا طلاقة القدرة، فهو رجل عجوز وامرأته عجوز وعاقر ويريد ولدا. هذه قضية معاكسة لقوانين الكون، لأن الإنجاب لا يتم إلا وقت الشباب، فإذا كبر الرجل وكبرت المرأة لا ينجبان. فما بالك إذا كانت الزوجة أساسا عاقرا لم تنجب وهي شابة وزوجها شاب، فكيف تنجب وهي عجوز وزوجها عجوز؟ هذه مسألة معاكسة للقوانين التي تحكم البشر، ولكن الله وحده القادر على أن يأتي بالقانون وضده، ولذلك شاء أن يرزق زكريا بالولد وقد كان، ورزق زكريا بابنه يحيى. فالحق سبحانه هو الذي يحكم السبب، وهو سبحانه الذي يخلق الأسباب، ومتى قال كن كان، بصرف النظر عن المادية المألوفة في الكون. وفي قضية الخلق أراد الله جل جلاله للعقول أن تفهم أن مشيئته هي السبب وهي الفاعلة. فالحق سبحانه جعل الذكورة والأنوثة هما السبب في الإنجاب، ولكنه جعل طلاقة القدرة مهيمنة على الأسباب، فيأتي رجل وامرأة يتزوجان لكنهما لا ينجبان، فكأن الأسباب نفسها عاجزة عن أن تفعل شيئا إلا بإرادة المسبب سبحانه. إنه الحق الأعلى القادر على أن يخلق دون ذكورة أو أنوثة، كخلقه لآدم عليه السلام، ويخلق الحق سبحانه بواحد منهما كخلقه سبحانه لحواء وخلق عيسى عليه السلام، ويخلق الخالق الأعلى بالذكورة والأنوثة، وهذه تنضم في خلق جمهرة الناس. وقد تجتمع الذكورة والأنوثة ولا يوجد إنجاب، هذه هي إرادة الحق، فلا تقل إن اكتمال عنصري الذكورة والأنوثة هو الذي يحدث الخلق، لأن الخلق يحدث بإرادة الحق. إننا كثيرا ما نجد رجلا يتزوج امرأة ولا تلد، ويشاع عنها أنها عقيم، ويذهب الاثنان إلى معامل التحاليل ويقال أحيانا المرأة هي السبب في عدم النسل، أو يقال الرجل هو السبب في عدم النسل، ويفترق الاثنان ويتزوج كل منهما بآخر، فتلد المرأة من الزوج الجديد ويولد للرجل من الزوجة الجديدة، لأن المسألة كلها مرادات الله، وليست أمور الحياة مجرد اكتمال أسباب تفرض على الله، بل هو المسبب دائما. فهو سبحانه القائل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. كم صورة إذن عندنا لمثل هذا الموقف: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هي أربعة مقادير تجري على الرجل والمرأة، وعندما يهب الله المؤمن الإناث يكون سعيدا، وكذلك عندما يهبه الذكور، وعندما يهب الله لأسرة أبناء من الذكور فقط فالزوجة تحن أن يكون لها ابنة، وإن وهب الحق سبحانه لأسرة ذرية من الإناث فقط فالمرأة والرجل يتمنيان الابن، وإن أعطاهما الله الذكور والإناث نجدهما قد وصلا إلى الحالة التي تقر بها العيون عادة، وهي الحالة التي يكون العطاء فيها في القمة. وأخيرا يأتي بالقدر الرابع الذي يجريه على بعض خلقه، وهو ويجعل من يشاء عقيما. لماذا يسر الإنسان بقدر الله حينما يهبه الله الإناث أو الذكور، ويزداد السرور بقدر الله حينما يهبه سبحانه الذكور والإناث؟ ولماذا لا تسر إذن أيها الإنسان بقدر الله حينما يجعلك عقيما؟ أتعتقد أنك تأخذ القدر الذي تهواه وترد القدر الذي ليس على هواك؟ إن المواقف الأربعة هي من قدر الله، والحق سبحانه يعطينا مثالا من قصة زكريا عليه السلام على رغبة الإنسان في أن يكون له ولد. لقد أخبرته مريم عليها السلام أن الرزق الذي عندها هو من عند الله، الذي يرزق من يشاء بغير حساب، إنه الإله القادر على أن يقول كن فيكون. هنا ذكر زكريا نفسه، وكأن نفسه قد حدثتها، إن كانت للقدرة طلاقة في أن تفعل بلا أسباب وتعطي من غير حساب، فأنا أريد ولدا يخلفني رغم أنني على كبر، ورغم بلوغي من السن عتية وامرأتي عاقر. إن مسألة الرزق الذي وجده زكريا كلما دخل على مريم هي التي نبهت زكريا إلى ما يتمنى ويرغب. ونحن نعلم أن المعلومات التي تمر على خاطر النفس البشرية كثيرة، ولكن لا يستقر في بؤرة الشعور إلا الذي يصر عليه الإنسان. وهناك فرق بين معلومات توجد في بؤرة الشعور ومعلومات في حاشية الشعور يتم استدعاؤها عند اللزوم. فلما وجد زكريا الرزق المنوع عند مريم وقالت له عن مصدره هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنا تساءل زكريا كيف فاتني هذا الأمر؟ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى عن زكريا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إنها ساعة أن قالت له إن الرزق من عند الله، وأنه الحق الذي يرزق من يشاء بغير حساب، هنا أيقظت فيه القضية الإيمانية، فجاءت أمنيته إلى بؤرة الشعور. فقال زكريا لنفسه فلنطلب من ربنا أن يرزقنا ما نرجوه لأنفسنا. وما دام قد قال هذا القول فلا بد أنه قد صدق مريم في قضيتها بأن هذا الرزق الذي يأتيها هو من عند الله. ودليل آخر في التصديق، قد رأى أن الألوان المتعددة من الرزق التي توجد عند مريم ليست في بيئتها أو ليست في أوانها، وكل ذلك في المحراب. هنا دعا زكريا ربه أثناء وجوده في المحراب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إنه هنا يطلب الولد، ولكن لا بد لنا أن نلاحظ ما يلي. هل كان طلبه للولد كما يطلبه الناس العاديون من أن يكون زينة للحياة الدنيا أو عزوة أو ذكرا؟ لا، إنه يطلب الذرية الطيبة. وذكر زكريا الذرية الطيبة تفيد معرفته أن هناك ذرية غير طيبة. وأورد الحق سبحانه قول زكريا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أي أن يكون دعاء لإرث النبوة وإرث المنهج وإرث القيم. لهذا طلب زكريا الولد، لقد طلبه لمهام كبيرة. لقد طلب زكريا عليه السلام وليا يرثه، والأنبياء لا تورث منهم أموال، إنما يورثون العلم والحكمة. إذن فقد طلب زكريا عليه السلام أن يرث ابنه الحكمة منه ويرث من آل يعقوب وأن يجعله الله رضيا. فلو كان الأنبياء يورثون المال لكان البعض قد فهم أن طلب زكريا للابن كي يرثه في المال، لكن الحق سبحانه أراد لأنبيائه ألا يورثوا المال، بل يورثون العلم بمنهج الله، وقد طلب زكريا الابن لتثبيت منهج الله في الأرض. لقد أراد الله للأتقياء والأنبياء أن يكون لهم من الذرية أبناء ليرثوا المنهج السلوكي، ويكونوا مثلا طيبة للناس يقتدون بهم. إذن فالمؤمن يجب أن تكون ذريته قدوة سلوكية. نعمة التسخير. وسخرت لك الأنعام والحرث. فخلق الأنعام في ذاته نعمة، وتمليكها لنا من الله نعمة أخرى، لأن في الكون مخلوقات كثيرة لا نستطيع أن نملكها لأنها متوحشة، لكن هذه الأنعام مستأنسة ومسالمة ومسخرة. والحق سبحانه يقول: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. والأنعام هي النعمة البارزة في أشياء متعددة، لأننا نأخذ منها أشياء كثيرة لحياتنا، فنشرب لبنها ونأكل لحمها ونستفيد بصوفها وجلودها، كما تحمل أثقالنا من مكان إلى مكان. والتسخير معناه التذليل، ولا تتمرد ظواهر الكون على الإنسان. وإذا كانت هناك ظواهر في الكون تتمرد بقدر الله، مثل الفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية، نقول إن ذلك يحدث ليلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى أن كل ما في الكون لا يخدمنا بذاته ولا بسيطرتنا عليه، وإنما يخدمنا بأمر الله له. وإلا لو كانت المخلوقات تخدمك بذاتك فاقدر عليها حينما تتمرد على خدمتك. وكل ما في الكون خاضع لطلاقة قدرة الله، حتى الأسباب والمسببات خاضعة لطلاقة القدرة الإلهية، فالأسباب والمسببات في الكون لا تخرج عن إرادة الله. لذلك إذا تمرد الماء بالطوفان، وتمردت الرياح بالعاصفة، وتمردت الأرض بالزلازل والبراكين، فما ذلك إلا ليعرف الإنسان أنه ليس بقدرته أن يسيطر على الكون الذي يعيش فيه. واقرأ قوله سبحانه: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالإنسان عاجز عن أن يخضع حيوانا إلا بتذليل الله له. ومن العجيب أنك ترى الحيوانات تدرك ما لا يدركه الإنسان في الكون، فهي تشعر بالزلازل قبل أن تقع، وتخرج من مكان الزلزال هاربة، بينما الإنسان لا يستطيع بعقله أن يفهم ما سيحدث. وعملية التذليل مهمة جدا، لأن أشياء كثيرة خلقها الله وقد تملكها، لكنها غير مذللة لك فتتعبك. ولنضرب لهذا مثلا الجمل والثعبان، فالجمل الضخم القوي يمكن أن يقوده طفل صغير وهو يحمل الأحمال ويسير خلفه طائعا، لكن الثعبان لو ظهر يفزع كل الموجودين حتى لو كان الثعبان صغيرا، وذلك لأنه غير مذلل للإنسان. كذلك البرغوث الضعيف لو وجد في فراشك يحرمك من النوم، مع أنه ضعيف حقير وأنت قوي، لأنه غير مذلل لك. إذن خلق الأنعام ليس هو النعمة، ولكن فيها خلق وملك وتذليل، فالله خلقها وملكها لنا وذللها لخدمتنا ومنفعتنا، ولولا هذا التذليل ما استطعنا أن نستفيد منها. ولذلك حينما تحدث الحق سبحانه وتعالى عن دواب الركوب من الخيل والبغال والحمير، ذكر مهمتها الأساسية في الركوب ونقل الأثقال، ثم أضاف إلى ذلك أن في هذه الدواب جمالا يسر الناظرين ممن لا يملكون هذه النعم. قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهو سبحانه لا يعطينا ضروريات الحياة فقط، ولكن أيضا يعطينا الكماليات. ومن الأنعام حمولة وفرشا. فبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن نعمه علينا في الزراعة ونعمه علينا في الماشية، قال: ومن الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، حمولة، والحمولة هي التي تحمل، فيقال فلان حمول، أي يتحمل كثيرا، والذي تحمله فوق ظهرها يسمى حمولة. والإبل نحمل عليها الرحال وكل متطلباتنا. وفي الحديث عن الأنعام جاء بالحمولة والفرش، ويأتي أيضا بحديث عن الرزق والطعام، لأننا نأكل لحمها وألبانها ومشتقات الألبان كلها، وهكذا تتعدد المنافع، فهي تحملنا ونأخذ من أصوافها وأوبارها وشعورها الفرش والوبر، وهو شعر الجمال، ونأخذ الصوف وهو شعر الغنم. وسخرت لك الأنعام والحرث. حين تسمع كلمة الحرث فافهم أن المراد بها هنا الزرع، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعلم أن الله حين ينبت لك الأشياء بدون معالجتك، فإنه يريد منك أيضا أن تستنبت أشياء بمعالجتك، وهذا لا يتأتى إلا بعملية الحرث. والحرث هو إهاجة الأرض، فالتربة تكون جامدة، فلا بد أن يهيجها الإنسان بالحرث، أي أن تفك يبوستها وتلاصق ذراتها، لأن تلاصق ذرات التربة لا يصلح أن يكون بيئة للنبات، لأن النبات يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى الهواء، ويحتاج من الإنسان أن يمهد للشعيرات البسيطة أن تخرج، وتجد تربة سهلة تتحرك فيها إلى أن تقوى. إذن فالحرث يثير الأرض ويجعلها لينة مفتتة حتى تستطيع البذرة أن تنمو، لأن الله قد أودع في فلقتي كل بذرة مقومات الحياة إلى أن يوجد لها جذر يأخذ مقومات الحياة من الأرض، وكلما قوي الجذر في النبات فإن الفلقتين تضمحلان وتصيران مجرد ورقتين، فأين ذهب حجم الفلقتين؟ لقد قامت الفلقتان بتغذية النبتة إلى أن استطاعت النبتة أن تتغذى بنفسها من الأرض، ولا يمكن حدوث ذلك إلا إذا كانت الأرض محروثة. لذلك يقولون إن الأرض الطينية السوداء تكون صعبة وغير خصبة، ويقال إن الأرض الرملية أيضا غير خصبة. لماذا؟ لأننا نريد صفتين اثنتين في الأرض. الصفة الأولى أن تكون الأرض صالحة أن يتخللها الماء ليشرب الزرع، والصفة الأخرى ألا تسرب الماء بعيدا. فإذا كانت الأرض طينية فإن جذور الزرع تختنق وتتعطن، وإذا كانت رملية فإن الماء يتسرب بعيدا. لذلك نحتاج في الزراعة إلى أرض بين سوداء ورملية، أي أرض صفراء. والحق سبحانه يتكلم عن الزرع فيقول الحرث، وذلك حتى يلفتنا إلى أن من يريد أن يأخذ زرعا لا بد أن يجد ويحرث الأرض، وهو سبحانه القائل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فصحيح أن الإنسان يقوم بحرث الأرض ورمي البذرة، وربما تعهد الزرع بالعناية والري، ولكن ليس في كل ما يفعله مهمة خلق، بل إن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، ولو كنت تزرع بقدرتك فأت ببذرة من غير خلق الله، وأرض لم يخلقها الله، وماء لم ينزله الله من السماء. فعملك أيها الإنسان أن تهيج الأرض وتثيرها، وتأتي بالبذر الذي خلقه الله في الأرض التي خلقها أيضا، وتسقيها بالماء الذي خلقه الله، وتكبر في الهواء الذي خلقه الله. ثم يقول رب العزة في الحديث القدسي الذي نحن بصدده: وتركتك ترأس وتربع. إن الله سبحانه هو الذي يعطي الملك، فلو دقق كل منا النظر إلى مجريات الأمور لوجد أن الله هو الذي يؤتي، والله هو الذي ينزع، والله هو الذي يعز، والله هو الذي يذل. إن إيتاء الملك عملية تحتاج إلى تحضير بشري وبأسباب بشرية، وأحيانا يكون الوصول إلى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية أو السياسية، وكذلك نزع الملك يحتاج إلى نفس الجهد. إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن هذا ليس أمرا صعبا على قدرته اللانهائية، لأنه سبحانه لا يتناول الأفعال بعلاج أو بعمل، إنما هو سبحانه يقول كن فتنفعل الأشياء لإرادته. والحق سبحانه يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإياك أيها المؤمن أن تظن أن أحدا قد أخذ الملك غصبا من الله، إنما الملك يريده الله لمن يؤدب به العباد، وإن ظلم الملك في التأديب فإن الله يبعث له من يظلمه. فلا يظن أحد أن هناك إنسانا قد ملك شيئا أو جاها في هذه الدنيا بغير مراد الله فيه، فكل إنسان يملك بما يريده الله له من رسالة، فإذا انحرف العباد فلا بد أن يولي الله عليهم ملكا ظالما. لماذا؟ لأن الأخيار قد لا يحسنون تربية الناس، فإن رأيت واحدا قد أخذ الملك وهو ظالم فاعلم أن الله قد جاء به ليربي به المملوكين، وسبحانه لا يربي الأشرار بالأخيار، لأن الأخيار لا يعرفون كيف يربون وقلوبهم تمتلئ بالرحمة. ولذلك يعلمنا الحق سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والخير لا يدخل المعركة، بل يشاهد الصراع من بعيد، ويجري كل شيء بعلم الله، لأنه سبحانه له ملك السماوات والأرض، وهو الذي يحيي ويميت، فإياك أن تفتن في غير خالقك أبدا، لأن الخلق مهما بلغ من قدرته وطغيانه لا يستطيع أن يحمي نفسه من أغيار الله في كونه. ولذلك فليأخذ المؤمن الله وليا له ونصيرا. يقول الحق سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، أي إياكم أن تغضبوا ربكم في أي عمل من هذه الأعمال، وكن أيها المسلم في هذه التقوى على يقين من أنك ملاقي الله، ولا تشك في هذا اللقاء أبدا، وما دمت ستتقي الله وتكون على يقين أنك تلاقيه لم يبق لك إلا أن تبشر بالجنة. والحق سبحانه حينما تحدث عن الصبر والصلاة قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فمن خشع بقلبه لله فهو يقبل على الصلاة بحب وإيمان ورغبة، وهؤلاء هم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. والحق سبحانه وتعالى لم يقل الذين تيقنوا أنهم ملاقوا ربهم. لماذا لم يستخدم الحق تعالى لفظ اليقين وأبدله بالظن؟ لأن مجرد الظن أنك ملاق الله سبحانه وتعالى كاف أن يجعلك تلتزم بالمنهج، فما بالك إن كنت متيقنا؟ فمجرد الظن يكفي لتقي نفسك من عذاب عظيم. ويقول المعري في آخر حياته: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، وإن صح قولي فالخسار عليكما. فكل مكذب بالآخرة خاسر، والنفس البشرية لا بد أن تحتاط للقاء الله، وأن تعترف أن هناك حشرا، وأن تعمل لذلك. والحق سبحانه يقول: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والرجوع إلى الله سبحانه أمر يقيني، فما دمت قد جئت إلى الدنيا وقد خلقك الله فأنت لا محالة سترجع إليها، وهذا اليوم يجب أن نحتاط له حيطة كبرى وأن نترقبه، لأنه يوم عظيم. والحق سبحانه يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. ويقول جل جلاله: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ إذا كان هذا حالنا يوم القيامة، فكيف لا يكفي مجرد الظن لأن نتمسك بمنهج الله، ونحن نحتاط لأحداث دنيوية لا تساوي شيئا بالنسبة لأهوال يوم القيامة؟ إن الظن هنا بأننا سنلاقي الله تعالى يكفي لأن نعمل له ألف حساب. والحق سبحانه يقول عن خسارة الذين لا يؤمنون بلقاء الله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله لأنهم باعوا الآجل الطويل العمر بالعاجل القصير العمر، والعاقل لا يحب الخسارة، لذلك نجده يوازن دائما ويقارن بين ما يبذله من جهد والعائد الذي سيأتي إليها. أما الذين كفروا بلقاء الله فهم قد خسروا أنفسهم، لأنهم لم يوازنوا بين حياتين، حياة مظنونة وحياة متيقنة، لأن مدة حياتنا الدنيا مظنونة غير متيقنة. إننا لا نعرف كم سنحيا فيها، فمتوسط عمر الإنسان على الأرض هو 70 عاما على سبيل المثال، ولكن أحدا لا يعرف كم عمره في الدنيا بالضبط، وله أجل محدود، إنه فان وذاهب وميت. لكن حياة الآخرة متيقنة لا أجل فيها، إنها دائمة. ونعلم أن نعيم الدنيا بالنسبة للإنسان هو على قدر الأسباب الموجودة لديه، أما نعيم الآخرة فهو على قدر طلاقة قدرة المسبب سبحانه، وهو الله. وعلى هذا تكون خسارة الذين كفروا كبيرة وفادحة ودامية، لأنهم لم يتاجروا مع الله. والذين كفروا كان كفرهم وتكذيبهم موصلا إلى الخسران، فمجيء الساعة بغتة ليس هو نهاية المطاف، ولكنه وصول إلى أول الخسران، لأن خسرانهم لا ينتهي من فور مجيء الساعة، ولكنه يبدأ لحظة مفاجأة الساعة لهم. فهم يفاجؤون بوقوع ما كانوا يكذبون به، ويعلمون جيدا أن ما صنعوه في الدنيا لا يستوجب إلا العذاب. وأيضا فإن من عمل أعمالا نافعة وليس الله في باله، فالله سبحانه لا يمنعه ثواب ما عمل، بل يعطيه في الدنيا، إنه لا يؤمن بالآخرة. والحق سبحانه يقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالذين كانوا يؤمنون به سبحانه يطمئنون على أن جزاءه قد جاء، والذين لم يكونوا يؤمنون به يفاجؤون بوجوده سبحانه وبالجزاء والحساب، ففوجئوا بأمر لم يكن في بالهم ولم يعملوا له أي حساب. فالكافر يفاجأ بوجود الله سبحانه لأن هذا شيء لم يكن في حسبانه. والحق سبحانه يقول عن الكافرين: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ويقول في آية أخرى عن المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعن هؤلاء وأولئك يقول تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لذلك يوجه الحق سبحانه نداءه لعباده المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرألي.com.